وسلم عليه وعلى الفاتحة حمدا لله على قضائه وشكرا على نعمائه واستغفارا لذنوبنا وإلى روح نبينا وآل نبينا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ثم نقدم ثوابها إلى روح النبي الأكرم المؤيد بالآيات الباهرة والحجج الظاهرة جمال الدنيا والآخرة المخصوص بالشفاعة في اليوم الموعود وصاحب الحوض الموعود سيدنا محمد بن عبد الله أبي القاسم صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم إلى روح مولانا أمير المؤمنين وسيد الوصين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم يعسو بالمؤمنين وتاج الموحدين وفيض الناصبين المزكي راكعا بخاتم اليمين إمام المشارق والمغارب ليث الكتائب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قدس الله روحه في أعلى عليين وزاده شرفا وعلوا وتعظيما وسقانا من الحوض المورود بكفه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا بسر القرآن العظيم والنبي الكريم صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعيدوها إلى أرواح الخمسة أهل الكساء والأنبياء والأتقياء والشهداء والصالحين ومشائخنا في الدين والأئمة الهادين زاد الله في إكرامهم ورفع بالجنات درجاتهم ولا خالف بنا وإياكم عن طريق هدايتهم بسر القرآن العظيم والنبي الكريم صلى الله وسلم عليه وآله الطيبين الطاهرين. ثم إلى روح من اجتمعنا هاهنا بسببه وتلونا القرآن العظيم من أجله المنتقل إلى رحمة الله بأن الله يرحمه رحمة الأبرار وأن يدخله برحمته جنات تجري من تحتها الأنهار وأن يقيه شر عذاب القبر والنار وأن ينزله منازل الأخيار والأبرار وأن يهدي إليه ثواب ما قرأناه وبركات ما تلوناه هدية من الله واصلة إليه ورحمة نازلة عليه ونورا يصعد بين يديه وأنزل عليه الضياء والنور والبهجة والسرور من يومنا هذا إلى يوم النشور بسر القرآن العظيم والنبي الكريم صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. المخلفين من أهله بأن الله يحسن عزاءهم ويكتب أجرهم ويجبر مصابهم وأن يخلفه عليهم بأحسن خلافة بسر القرآن العظيم والنبي الكريم صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. المعزين والمجابرين لهم إلى هذه التلاوة كل باسمه وعلى نيته بأن الله يجازيهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا ومغفرة ورضوانا وأن يعشر خضانا وخضاكم في جنات النعيم بسر القرآن العظيم والنبي الكريم صلى الله وسلم عليه وآله الطيبين الطاهرين. ورحمة لوالدينا وأمواتنا وأموات المؤمنين كافة بأن الله يرحمهم رحمة واسعة وأن يغفر لنا ولهم مغفرة جامعة وأن يتلقاهم بالرأفة والرحمة وأن يرحمنا يوم نصير إلى ما صاروا إليه وأن يرحم وقوفنا بين يديه بسر القرآن العظيم والنبي الكريم صلى الله وسلم عليه وآله الطيبين الطاهرين. الفاتحة شفاء بأن الله يشفي بها كل سقيم وأن يداوي بها كل مريض منا ومنكم ومن أمراض عباد الله المؤمنين شفاء لا يغادر ألما ولا سقما أثابكم الله العلي العظيم. وبأن الله تعالى يغفر لنا رمزات الألحاظ وسقطات الألفاظ وشهوات الجنان وهفوات اللسان وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية لرغبتنا وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا. وبأن الله تعالى يبدل سيئاتنا حسنات وأن يغفر لنا عند الممات وأن يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يا مصباح الأنوار يا عالم بالأسرار يا عالم بالحال حالنا ما يخفاك يا نعم المولى ما لنا رب سواك يا إلهي وسيدي ورجائي، يا غيابي في شدتي وعنائي، يا معيني على جميع أموري، يا مزيل الضراء والبأساء. اللهم يا عالم بما يكون قبل أن يكون، اكفنا شر ما يكون حتى لا يكون. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ودمر الكفرة والملحدين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر المجاهدين أينما كانوا وكان كائنهم، وأيدهم بنصرك إنك على كل شيء قدير. ونسأل الله الكريم أن يغفر لنا عند الممات، وأن يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأن يعلينا أعلى الدرجات في الدنيا والآخرة بسر القرآن العظيم والنبي الكريم صلى الله وسلم عليه وآله الطيبين الطاهرين. وبأن الله تعالى يجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وأن يصلح لنا برحمته في ضيق ملاحدنا، وأن لا يفضحنا في حاضر القيامة بسيئات أعمالنا، وأن يجعلنا جميعا ممن لا تبطر نعمة ولا تقصر به عن ضاعة ربه ضايا، ولا تحل به بعد الموت ندامة ولا كآبا. وبأن الله سبحانه يسهل علينا وعليكم وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت وما هو أشد وأعظم من الموت، وأن ينطقنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله حقا، لا إله إلا الله صدقا، لا إله إلا الله يدينا، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آل الطيبين الطاهرين. آمين اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم.